الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالقرآن منه المكي والمدني. ما المقصود بالمكي والمدني؟ المكي وما نزل مكة، المدني ما نزل أول مكي وما نزل أبدا نزل. أحسنت. ما فائدة معرفة المكي والمدني؟ أخذنا فائدة. معرفة الناس من تفتح حال التعارض. نعم، أحسنت بارك الله فيكم. طيب، نريد مثالا على السفري من القرآن. نعم، أحسنت. آية التيمم المائدة هي من السفري. طيب، سورة الفتح، سورة الفتح هل هي من المكي أو المدني؟ من المدني. أحسنت. طيب، وهل هي من الحضري أو السفري؟ من السفري. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. أحسن الله إليكم. قال الله رحمه الله: النوع الخامس والسادس الليل والنهار. وسورة الفتح أتت في الليل، وآية القبلة أي فولي. وقوله: يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، عن التي فيها البنات للتي وصلها أزواجه فأزواجه. وآية الثلاثة الذين يقصفوا بتوبة يقينا، فهذه بعض الدليل على أن الكثير من هذه مثلا. النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي. صيفيه كآية الكلالة، والشتائي كالعشر في عائشة. النوع التاسع الفراشي من الآيات. كآية الثلاثة المقدمة، في نومه في بيت أم سلمة. يلحقه النازل مثل الرؤيا، لكون رؤيا الأنبياء وحيا. كتاب النزول. وصنف الأئمة الأسفار فيمن نحوها الأسفار، ما فيه يروى عن صحابي مرضع، وإن بغير سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل، وصحتي أشيا كما يفكي من قصتي، والسعي والحجاج من آياتي، خلف المقام الأمر بالصلاتي. النوع الحادي عشر أول ما نزل. اقرأ على الأصح فالمدثر أوله، والعدل قوم يكبر أوله التضخيم، ثم البقرة، وقيل بالعدل بلاد الهجرة. النوع الثاني عشر آخر ما نزل. وآية الكلالة الأخيرة، قيل الربا أيضا وقيل غيره. أحسن، بارك الله فيكم. النوع الخامس والسادس من هذه الأنواع التي ترجع إلى نزول القرآن النهاري والليلي. فالنهاري ما نزل نهارا، والليلي ما نزل ليلا. قال رحمه الله: وسورة الفتح أتت في الليل. سورة الفتح نزلت ليلا. يدل لذلك ما أخرجه البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الشاهد قوله: أنزلت علي الليلة سورة. قال رحمه الله: وآية القبلة أي فولي، مما نزل ليلا أيضا على ما ذكر الناظم. آية تحويل القبلة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. الشاهد في قوله قد أنزل عليه الليلة، والحديث في الصحيحين. لكن يشكل على هذا ما في الصحيحين أيضا من أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة كانت صلاة العصر وعليه، فتكون آية تحويل قبلة نزلت في النهار. وكيف يوجه قول الصحابي أنزل عليه الليلة؟ نعم أحسنت أحسنت، الخبر وصله ليلة، الخبر وصله، نعم الخبر وصله ليلة، فتكون آية القبلة نهارية لا ليلية. وانظر سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصر، ما وصل الخبر إلى قباء وهي قريبة إلا وهم يصلون صلاة الصبح. الحمد لله. وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل، يعني التي فيها البنات التي خصت بها أزواجه فأثبتي. مما نزل ليلا أيضا آية الحجاب من سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال للتي خصت بها أزواجه فأثبتي، ماذا يريد بقوله للتي خصت بها أزواجه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. إذن قال أعني التي فيها البنات، يعني يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك التي خصت بها أزواجه، فهو يريد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، ولا يريد يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. ثم قال رحمه الله تعالى وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا. آية الثلاثة الذين خلفوا، من هم الثلاثة؟ كعب. نعم مرارة. نعم كعب. نعم هلال. نعم أحسنت هلال. مكة. أحسنت. مجموعون في قولك مكة، الميم لمرارة بن الربيع، والكعب والكاف لكعب بن مالك، والهاء لهلال بن أمية. أي ما معنى خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا؟ خلفوا على غزوة تبوك. نعم خلفوا على غزوة تبوك. لا ليس المعنى أنهم تخلفوا عن تبوك، المعنى معنى خلفوا معنى خلفوا أخر قبول توبتهم، هذا معنى خلفوا. وقد نص على ذلك كعب بن مالك في حديث توبة الله عليه الطويل، ذكر أنه ليس المعنى أنهم تخلفوا عن الغزوة، وإن المعنى أنه أخر قبول توبتهم، ذكره في آخر الحديث. قال وآية الثلاث الذين أي خلفوا بتوبة يقينا، فهذه بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نزل، الكثير النازل نهارا، وهذا هو المناسب للوحي أن يكون أكثره نهارا ليتلقاه الناس غضا طريا. طيب نريد مثالا على النهاري مما سبق. نعم أو من غيره. نعم أحسن. نعم وأيضا من ذلك اليوم أكملت لكم دينكم، متى نزلت؟ نعم بعد العصر، نزلت عشية عرفة، نزلت يوم عرفة بعد العصر، وقد ذكرها في السفر. نعم. ثم ذكر النوع السابع والثامن مما يرجع إلى نزول القرآن وهو الصيفي والشتائي، وذكر مثالا واحدا للصيفي وآخر للشتائي. قال رحمه الله صيفية كآية الكلالة، مثل بمثال لما نزل صيفا ومثال لما نزل شتاء. طيب ما نزل في الربيع أو في الخريف؟ الربيع. أحسنت ما شاء الله، أحسنت أحسنت. الربيع عند العرب تابع للصيف، والخريف تابع للشتاء. مثال ما نزل صيفا آية الكلالة، ما معنى الكلالة؟ يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة، ما معنى الكلالة؟ أحسنت. أحسنت صحيح، بارك الله فيك. من لا والد له ولا ولد. قال الناظم ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة، لا والد يبقى ولا مولود، فانقطع الأبناء والجدود. دليل نزولها صيفا ما في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر أتكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ قال رحمه الله والشتاء كالعشر في عائشة. لو قال والشتاء لانكسر الوزن، لذلك قال والشتاء. والشتوي عندكم؟ نعم نعم. لو قال الشتائي أو الشتوي كله الوزن فيه كله لا خلل في وزنه، إذا أثبت الألف بين التاء والهمزة أو بين التاء والواو فهنا يختل الوزن، إذا قال الشتائي فهنا يختل الوزن. بارك الله فيك. مما نزل شتاء العشر في عائشة، العشر في عائشة يقصد الآيات العشر التي في سورة النور التي نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات إلى آخر عشر آيات. قال الناظم إنها نزلت شتاء، وقاله غير واحد من المتكلمين في علوم القرآن، واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين من قول عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك لما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي، قالت فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمد الله فقد برأك الله، فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر الآيات العشر. الشاهد في قولها في يوم شات. ونازع السيوطي في ذات هذا الحديث على أنها ذات شتاء، هي تخبر أنه كانت تأخذه البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات، ولم تخبر أن الآية نزلت في يوم شات، هكذا قال السيوطي في منازعته للسلالي بهذا الحديث. والاحتمال قائم، ولا يمكن الجزم بأنها نزلت شتاء، لكن كثيرا من المتكلمين في علوم القرآن ذكروها من الشتاء. وتعيين أن هذه الآية صيفية أو شتائية قليل ذكره في الأحاديث والآثار، لا يترتب عليه كبير شيء. التاسع الفراشي، التاسع من الأنواع التي ترجع إلى نزول القرآن الفراشي. قال كآية الثلاثة المقدمة في نومه في بيت أم سلمة. الفراشي ما نزل والنبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، ومنه آية الثلاثة الذين خلفوا التي تقدمت فيما نزل ليلا، فإنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة. في الصحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، حديث أخرجه البخاري. شيخنا؟ نعم شيخنا. إذن الذين نزلت ليلا على فراش. نعم أحسنت، هي من الليلي الفراشي. أحسنت. قال الناظم رحمه الله: يلحقه النازل مثل الرؤيا لكون رؤيا الأنبياء وحيا. نعم، رؤيا الأنبياء وحي. وقد نقل ابن القيم في إعلان الموقعين الإجماع على أن ما يراه الأنبياء في منامهم فهو وحي. وقد مثل له بنزول سورة الكوثر في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لكن قرر السيوطي أن الإغفاءة المذكورة في الحديث هي إغفاءة الوحي ليست نوما، هي إغفاءة الوحي التي كانت تصيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي وعليه. فلم يثبت نزول شيء من القرآن في نوم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت ما كان ممنوعا لأن رؤيا الأنبياء وحي. لكن الأصل في القرآن تلقيه بالسماع والقراءة، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ذكره الشيخ العصيمي حفظه الله. طيب، لو قيل نريد مثالا على آية ليست فراشية. أحسنت، ما شاء الله، بارك الله فيكم. اليوم أكملت لكم دينكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة عندما نزلت، فهذا يدل على أنها ليست فراشية. سورة الفتح مثلا نزلت وهو على بعيره. أسباب النزول، قال رحمه الله: وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوها استفسارا. أسباب النزول المقصود بها ما ينزل القرآن بسببه كحادثة تقع أو سؤال يرد فينزل القرآن من أجل ذلك. وفائدة معرفة أسباب النزول أن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، فالعلم بأسباب النزول يزيدك فهما للآية. وقد صنف الأئمة الأسفار فيه كما ذكر الناظم، فمن ذلك أسباب النزول الواحدي والعجاب في بيان الأسباب للحافظ ابن حجر، ورباب النقول للسيوطي، وكذلك الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ مقبل الوادعي، وهو أول من أفرد الصحيح في أسباب النزول بالتصنيف. ما فيه يروى عن صحابي الرفع وإن بغير سند فمنقطع أو تابعي فمرسل. المرويات في أسباب النزول قد تكون من الصحابة وقد تكون من التابعين، فإن كانت من الصحابة فلا تخلو، إما أن تكون بإسناد صحيح إذا كانت المرويات في التفسير عن الصحابة بإسناد صحيح فلها حكم الرفع، فلها حكم الرفع، وإن لم يصح السند فإنها من المردود. وقد تكون عن التابعين، فإن كانت هذه المرويات بإسناد صحيح إلى التابعي فهي من المرسل. والمرسل في الأصل في الحديث من قسم الضعيف، لكن هذا الباب باب التفسير يتسامح فيه في المراسيل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير، يتسامح فيه في المراسيل إن تعددت واختلفت مخارجها. مراسيل التابعين في التفسير يتسامح فيها إذا تعددت واختلفت مخارجها، يعني هذا عن تابعي مكي، وهذا عن تابعي مدني، وهذا عن تابعي شامي، وكلها بمعنى واحد، فيتسامح فيها في هذا الباب في التفسير. والمقرر عند العلماء أن مرويات التفسير لا تعامل معاملة مرويات الحديث. إذن نرجع إلى ما قال الناظم: ما فيه يروى عن صحابي الرفع، رفع، فقول الصحابي في تفسير الآية إن كان متعلقا بسبب نزولها فله حكم الرفع. قول الصحابي في تفسير الآية إن كان متعلقا بسبب نزولها فله حكم الرفع. قال العراقي وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. قول الصحابي في تفسير آية إن كان متعلقا بسبب نزولها فله حكم الرفع. وإن بغير سند فمنقطع، إذا كان بغير سند فهو منقطع، والمنقطع من قسم الضعيف، الساقط في إسنادي مجهول. أو تابعي فمرسل، إذا كان عن تابعين فهو مرسل، فإن كان بإسناد صحيح فكما سبق يتسامح في مراسيل التابعين في التفسير إن تعددت واختلفت مخارجها، وإلا ردت، إذا لم تكن بإسناد صحيح ردت. قال وصحتي أشياء كما لإفكهم من قصتي. ذكر إما صح سبب نزوله من القرآن أربعة أشياء. الأول قال كما لإفكهم من قصتي، آيات الإفك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها نزلت بيانا لبراءة عائشة رضي الله عنها، سببها حادثة الإفك. والسعي هذا الثاني مما ذكر في صحيح مسلم عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا طوف بينهما أو ألا أطوف بينهما، لأن الله عز وجل قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ففهم من هذا أن من اعتمر وطاف بالكعبة ولم يسعى بين الصفا والمروة فليس عليه شيء. قال وما أبالي ألا أطوف بينهما. فقالت عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. فلما كان الإسلام سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. فالآية قد يفهم منها عدم لزوم السعي، أن السعي ليس بلازم، لكن سبب النزول هو الذي يرفع الإشكال، سبب النزول هو الذي يرفع الإشكال. هذا الثاني مما ذكر. الثالث آية الحجاب. ما المقصود بآية الحجاب؟ نعم، قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وكذلك خلف المقام الأمر بالصلاة، المقصود قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يبين هذين الثالث والرابع ما في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قال وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزيت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إذن هذا سبب نزولها. قال وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فأنزلت هذه الآية. إذن فآية الحجاب وآية الصلاة خلف مقام إبراهيم نزلت بسبب ما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كما بين في هذا الحديث. الحادي عشر أول ما نزل، ذكر مسألتين، ذكر أول ما نزل مطلقا وأول ما نزل بالمدينة. أول ما نزل مطلقا سورة اقرأ، قال اقرأ على الأصحي، فالمدثر أوله، أول ما نزل سورة اقرأ يقصد الآيات الخمس منها. ثم بعد ذلك سورة المدثر، وهذا هو الأصح كما قال اقرأ على الأصح في المدثر أوله. والعكس قوم يكثر، وقيل بالعكس، دليل من قال إن سورة اقرأ هي أول ما نزل حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في بدء الوحي، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في الغار، وفيه قصة نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال بعض العلماء ووصفهم بأنهم يكثرون والعكس قوم يكثرون، إن أول ما نزل سورة المدثر. واستدلوا بما في الصحيحين أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه سئل أي قرآن أنزل أول، فقال يا أيها المدثر، فقال السائل نبئت أنه قرأ، وخلاف في هذه المسألة قديم، قال السائل نبئت أنه قرأ، فقال جابر لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث في نزول سورة المدثر. والذي صححه الناظم الأول أن أول ما نزل هو سورة اقرأ، أي الآيات الخمس منها. طيب كيف نجمع بين القولين؟ أول ما نزل نعم. اقرأ نعم، انقطع الوحي أول ما نزل الوحي المدثر. أحسنت، أول ما نزل بعد انقطاع الوحي المدثر. أحسنت، هذا يعني نعم يقرأ. أحسنت، هذا القول الثاني، أن أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، ثم أول ما نزل في الإنذار هو المدثر، فنبئ بإقرأ وأرسل المدثر. أحسنت، هذا قول ثاني. وقيل أيضا قول ثالث، وهو أول أن أول سورة كاملة سورة المدثر، وأما اقرأ فلم تنزل كاملة، قيل بهذا. الثاني أن سورة المدثر أول ما نزل في الإنذار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بدأ بالدعوة، فنبئ بإقرأ وأرسل المدثر. قال الناظم رحمه الله أوله التطفيف ثم البقرة، قيل وبالعكس بداية الهجرة، أول ما نزل بالمدينة سورة المطففين أو سورة البقرة. والأكثرون على أن أول ما نزل سورة البقرة، بل نقل عليه اتفاق، نقل الاتفاق على أن سورة البقرة هي أول ما نزل بالمدينة. ولا يشكل على هذا ما عند ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان أهلها من أخبث الناس كيلا، فنزلت ويل المطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. لا يشكل هذا الحديث لأنه ليس صريحا في أنها أول ما نزل، بل هي دليل على أن سورة المطففين من أول ما نزل بالمدينة، لكن نزل قبل ذلك سورة البقرة، وليس مقصود أيضا أنها نزلت كاملة بل كثير منها. ثم ختم بآخر ما نزل فقال وآية الكلمات الأخيرة، قيل ربا أيضا وقيل غيره. آخر ما نزل من القرآن قيل آية الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، التي هي آية الصيف. وقد جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قيل الربا أيضا، هذا القول الثاني، أن آية الربا هي آخر ما نزل. ما المقصود بآية الربا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. نعم أحسنتم، صحيح، بارك الله فيكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ويدخل في هذا أيضا قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأنها في سياق آيات الربا، فتعرض بين القول بأن آخر ما نزل آية الربا وأن آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لأن هذه الآية واتقوا يوما هي في آخر آيات الربا. وقد جاء في نعم شيخنا يكون قول ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري قال آخر آية نزلت آية الربا، وهو يريد بذلك آيات الربا التي منها التي منها واتقوا يوما ترجعون فيه الله، لأنه ورد عنه في رواية أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش بعد نزوله واتقوا يوما ترجعون فيه الله إلا 9 ليال ثم مات. فهو يقصد نعم شيخنا قوله آخر ورد في القرآن واتقوا يوما، نعم هو كذلك، هو من آيات الربا فذكر بعضا وأراد الجميع، فنزل قوله تعالى يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إلى قوله واتقوا يوما ترجعون فيه الله. قد يطلق الجزء ويراد الجميع، إذن هنا قولان كلاهما ثابتان، قول البراء بن عازب رضي الله عنه إن آخر ما نزل يستفتونك قول الله يفتيكم في كلالة، وقول عباس رضي الله عنهما إن آخر ما نزل آية الربا. وثمة أقوال أخرى كما أشار إلى ذلك بقوله وقيل غيره، لكن هذان القولان هما أقوى الأقوال، ويؤيد القول الثاني أن آخر ما نزل آية الربا إلى واتقوا يوما ترجعون فيه الله ما ورد عن عباس رضي الله عنهما وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول هذه الآية 9 ليال ثم مات. هذا آخره، والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خير وبارك فيكم شيخنا. نعم شيخنا. معنى أن الكثير من هذه مثلا على ما بها على أن الكثير، يعني بمعنى ماذا قلتم؟ معنى أما الكثير من هذه مثلا، لا ليس بمعنى أما، يقول إن هذه الآيات التي ذكرتها ليلية، على أن الكثير من الآيات نزل نهارا ولم ينزل ليلة. نعم شيخنا. 9 ليال. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.